كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. ذلك بأن وَإِن تَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ يَغْلِبُوا